فهو أولى من غيره، أولى من غيره. ثم إن هذا الحديث فيه بيان أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يخطب فإن عليه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أن لا يجلس إلا وقد صلى تحية المسجد، وأن تكون ركعتين ما يزيد عليها، ما يزيد على ركعتين، لأن الزيادة على ركعتين فيها تشاغل عنهما، ولكن يصلي ركعتين فقط التي هي تحية المسجد. ثم إن الأمر بالصلاة ركعتين لا علاقة له بالرغبة في الصدقة، خصوصا ما قال هي يكون يصلي ركعتين من أجل الناس يجيبونه، فإذا صار أنه يعني ما في حاجة الإنسان يجي ويجلس دون ما يصلي ركعتين، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس أن الإنسان يدخل نفسه ولما يخطب يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ويتجوز فيه ما جاء في الحديث الصحيحين، ما جاء رجل ودخل المسجد وقال له أصلي ركعتين، قال لا، قال صلي ركعتين وتجوز فيه، يعني يخففهما، يخففهما. فالحديث يعني بعض الفقهاء يقول ان الانسان اذا دخل المسجد لا يصلي ركعتين اذا جاء، وانما يجلس، والرسول صلى الله عليه وسلم انما امر الشخص حتى يراه الناس ويتصدقوا عليه، حتى يراه الناس ويتصدقوا عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر، ما قال انني امرته بالصلاه حتى يتصدقوا عليه، وانما قال صلاه ثلاث جمعه وياتي وانتم تشوفون تنظرون اليه، ومع ذلك ما احد اعطاه تغيرت ثيابه، بل ثيابه هي هي، ما حصل شيء تتغير به ثيابه، ما رأيتكم أعطيتمه شيء، لأن لو أعطيه شيء لا لبس الثياب التي يعتم من هذا. فلما رأى ثلاث جمع والناس يعني ما أعطوه شيئا قال تصدق. فإذا لا علاقة لقوله صلي ركعتين بالصدقة، وأن الإنسان إذا دخل المسجد لا يصلي ركعتين بل يجي ويجلس، لا، بل جاء في الحديث المطلق الذي جاء في البخاري ومسلم أنه دخل وصلى ركعتين وجلس، فقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، قال صلي ركعتين وتجوز فيهما، قال أصليت ركعتين؟ لأنه لعله قال أصليت ركعتين لأنه يمكن صلى يعني في مكان متأخر ثم جاء يتخطى رقاب الناس ولا جاء يعني كذا، فظن أنه فقال أصلي ركعتين، قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فإذا لا علاقة لصلاة ركعتين بالحاجة أو الصدقة أو ما إلى ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي لأنه جاء وجلس ولم يصلي الركعتين ولم يخطب، فتبين لنا بهذا أن الإنسان عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، ولا يكون الحكم منوطا ب أن الرسول أراد أن يتصدق عليه وأراد أن يقف قدام الناس حتى الناس يجونه ويتصدقوا عليه، فإنما هو رآهم طبعا يرونه يمشي يعني متأخر يرونه بدون قضية، ما هي قضية أنه له صلي حتى يراه الناس كما قاله بعض الفقهاء، بل سنة أن الإنسان جاء يصلي ركعتين ويخففهما حتى لا يفوت شيء كثير من الخطبة، بل يصلي تحية المسجد ويسمع الخطبة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم رآه ثلاث مرات يأتي للجمعة وثيابه رتة وثيابه سيئة، وما رآه تغيرت حاله فما تصدقوا عليه، فحثهم على الصدقة فقاموا وتصدقوا، فالرسول أعطاه ثوبين مما تصدق به، فلما أمر بالصدقة طرح أحد ثوبه، طبعا هو محتاج، الرسول قال لم تروا إلى هذا، جاء ثياب بلدة ويعني أنتم أن تقصنوا له فتصدقوا عليه فلم تفعلوا، فأمرت بالصدقة فأعطيته ثوبين مما تصدق به، ثم أمرت بالصدقة فطرح أحد ثوبين، الثوب وانتهره، يعني أن يعود إلى مثل هذا، يعني الإنسان هو أولى من غيره، أولى من غيره، وما دام محتاجا فهو أولى من غيره، ولهذا مر في الحديث

يعين ذا الحاجة الملهوف, يعني صاحب حاجة يعني يساعده بقوته البدنية بأن يعين على شيء, مثل أن يحمل متاعة أو يعني إنسان يعني أصابه مصيبة فيقدر على إعانته ببدنه ومساعدته, يعني لأن كما هو معلوم ما عنده شيء ينفق ولا عنده شيء ولا عمل حتى يصير بذي شيء ينفق, وإنما يعين للحاجة الملهوف يعني بقدرته البدنية. قال رأيت إن لم يفعل, قال يأمر بالخير, قال يأمر بالخير. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.